بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلواتك اللهم وسلامك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي حضراتكم جميعا لتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليسرني باسم المركز الإسلامي للدعوة والإرشاد بدولة قطر أن أرحب بحضراتكم أجمل الترحيب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم إلى هذه القاعة المباركة في ميدانكم، إنه جواد كريم. تعلمون حضراتكم أن محاضرة الليلة تدور حول المرأة، هذا الموضوع الذي قلما يتعرض إليه الدعاء مما يكشف له في هذا العصر إلا قليلا. وأعداء الإسلام كما هو معلوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. عندما تركنا أمر المرأة فلم يبين لها الحق من الباطل والهدى من الضلال، ولم يعطها حقها في الدعوة كما يعطى الرجال، قام أعداء الإسلام فملأوا الساحة وحولوا الوجهة واستغلوا المرأة أسوأ استغلال للقطع عن سبيل الله تبارك وتعالى، بل وفي إعلان الحرب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوات كثيرة مكتوبة ومسموعة في كل بلد من بلاد الإسلام تنادي بأن المرأة في بلاد الإسلام مظلومة، وأنها مضطهدة، وأنها كذا وكذا وكذا، مما لا يجوز أن يقال في بلاد الإسلام بعامة، ناهيك عن مثل هذه البلاد بخاصة. حول هذه المعركة التي زارت رحاها منذ فترة من الزمن، وما زالت تطحن المرأة طحنا لأنها الضحية في المقام الأول، ضحية للرجل الذي لا خلاق له ولا مروءة عنده عندما يستخدمها أسوأ استغلال. حول هذه القضية يحدثنا أخونا الشيخ فاروق الرحماني، وهو من تعلمون حضراتكم شرفنا في هذه القاعة منذ وقت غير طويل، يحدثنا أيضا الليلة عن هذه المسألة التي تعتبر من أهم المسائل في أيامنا هذه، فليتفضل مشكورا موفقا ونفعنا الله وإياكم بعلمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، حقا إنها معركة، معركة قديمة خطيرة بدأت وهي مستمرة. ليس عجيبا أن نتكلم عنها ولا غريبا، بل إنه واجب، لأن أعداء الأمة قد حشدوا لها كل طاقاتهم، حشدوا لهذه المعركة كل طاقاتهم، فهم رأوا المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي حين كان المجتمع الإسلامي قويا، حين كانت الأمة المسلمة غالبة قاهرة ممكنة، كان سرا عظيما من أسرار قوتها هو المرأة، لأن طبيعة هذه المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها جديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة، طبيعة المرأة تساعدها على ذلك وتواتيها. وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وما أحسن ما قاله حسان بن عطية رضي الله عنه حين قال: ما أوتيت أمة قط إلا من قبل نسائها. تاريخ الأمة معاشر الإخوة الأفاضل، تاريخ الأمة بل تاريخ الأمم كلها يشهد بذلك ويؤيده. فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح ما يلي أفريقية من البحر المحيط وأخذ يرنو إلى غزو مصر، لكنه كان واجما متهيبا، كان خائفا من غزوها، وكان حكام مصر آنذاك هم الإخشيد. حتى جاءته الأنباء متوافرة عن استفسار نساء الإخشيد، فتحرك للعمل وأرسل قائده جوهرا لفتح مصر، وقال: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. حين استهتر النساء وحين فشت الفاحشة فاحشة النساء. وهل أتاكم معاشر الفضلاء، هل أتاكم خبر الجواري والقينات والغانيات وما فعلنا في تاريخ الأمة قديما وما يفعلون حديثا؟ ما فعلنا في تاريخ الأمة حين سقطت على أيديهم الأندلس، وحين راحت الخلافة العباسية وتلاها ما كان من شأن المسلمين، ما كان ذلك إلا تحت كعوب الغوالي والقينات. ولماذا نبعد وهذه المخابرات الإسرائيلية الممتازة تحشد وتجند من العاملات فيها فتيات موبوءات بمرض الإيدز، وهذا مشهور ومتواتر في الأخبار، يعرفه الناس جميعا، وأخبر عن ذلك في الصحف المصرية وعن ذهابهم إلى مصر حيث يرتادها العرب والمسلمون الذين يقصدون تلك الأماكن الموبوءة لما فيها. وهذا أيضا كما نقلته الصحف، وهو أيضا مشهور، ما أرسل منهن إلى بانكوك تلك المدينة المشهورة والمعروفة بما هي أهله. لأجل ذلك كانت هذه الفكرة مستقرة في أذهان المستعمرين، كانت فكرة تغيير الأمة الإسلامية عن طريق المرأة والنساء فكرة مفهومة ومهضومة عند أعداء الأمة عند الاستعمار الغربي والشرقي والصليبية واليهودية وكل صور العداوة في الدين. فهذه الكلمة التي قالها أحد أقطاب الاستعمار وستبقى يعني لمن هم من الأمة غافلون، ستبقى هذه الكلمات وأمثالها لتنبههم. فالقوم وإن كانوا يحاولون التستر على جرائمهم دائما إلا أنه تبدو البغضاء من أفواههم كثيرا. ونحن أيضا لا نستيقظ ولا نعي مع أن الحال يشهد فلا نعي، فإذا صرحوا وأوضحوا ولم يكنوا أيضا لا نعي. قال أحد أقطاب الاستعمار: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. نعم، وصدق وصدق، فإن الأمة حينما وجهت بالقوة وحينما وجهت ما قدر الاستعمار في حملاته الصليبية ولا قدر من قبله من عادوا هذه الأمة عليها إلا حينما زرعوا فيها ذلك، وسيأتيكم خبر ذلك وبيانه إن شاء الله. من الأقوال المشهورة أيضا في ذلك كلمة قالها غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في أيامه: استقيم، لن يستقيم بمفهومه هو، لن يستقيم حال الشرق ما لم يربح ويغطى به القرآن. فهذه طريقة القوم، وهذه سنتهم التي بدأوا فيها وشرعوا فيها مع هذا المنفذ وهذا الثغر من ثغور المسلمين. إذن يا إخواني، في القضية قضية تحرير المرأة، لا، المرأة إن كانت مظلومة كما كانت مظلومة في أوروبا وأمريكا، وكانوا يعني يتناقشون وتعقد المناقشات والمناظرات ليقرروا هل المرأة مخلوق له روح أم ليس له روح، وهواء يتناقشون في كون المرأة إنسانا أم ليست من فصيلة الإنسان. هذا كان اعتقاد النصارى في أيامهم في أوروبا، فكان حينئذ للمرأة قضية. لكن في مجتمعات المسلمين هل يصح أن يقال إن للمرأة قضية ينبغي أن تنافع عنها وأن تدافع عنها وأنها فعلا معركة؟ ليست القضية قضية تحرير المرأة من عبوديتها، وأين العبودية؟ أين العبودية والذي أمرها هو ربها جل جلاله وهذا شرعه؟ ليست قضية تكريم للمرأة، وأي تكريم كرمها إياه ربها حين كان الغرب يظلمها ويبالغ في ظلمها؟ ليست قضية مساواة بين الرجل والمرأة، وهم يثيرون دائما هذه القضية على أنها قضية حظم حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة والتمييز الرجل وتفضيل الرجل عن المرأة. والإسلام لا يعرف صراعا بين الأجناس، الإسلام لم يميز بين الرجل والمرأة إلا في حدود طبيعة كل منهما وما أتاه الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع المرأة تكون حساسيته وخطورته من هذه الناحية. كان قديما موضوع المرأة يتكلم عنه الفقهاء والعلماء على أنه قضية آداب وأخلاق، كان يتكلم عنه في أبواب الآداب والأخلاق. أما الآن فما أصدق أحد الدعاة الصالحين حين قال إنه الآن أصبح قضية اعتقاد، أصبح قضية عقيدة فعلا وليس قضية آداب وأخلاق. وما كان يريده الفقهاء في أبواب الآداب والأخلاق ونحوها فهو الآن جدير بأن يتكلم عنه المسلمون في مسائل العقائد. لماذا؟ لا تستغربوا، لا تستغربوا، فنحن سنخبركم بمصداق ذلك وبيانه. حين تكون الدعوات صريحة إلى التحلل من الإسلام وأحكامه فأين يكون هذا؟ ألا يكون هذا في الاعتقاد؟ بلى، إنه في الاعتقاد ولا شيء. حينما يعني تنادي امرأة، وأظنكم قد سمعتم بذلك أو قرأتم عنه، وهذا الكلام نشر في جريدة الشرق في يوم 5/5/1409 عن امرأة، وليس يعني المقصود أن نتحدث عن هذه الواقعة، لكن يعني القدر أتى بهذه الواقعة لتكون مثالا قريبا وأيضا من واقع ومن بلد نعيش فيها جميعا. امرأة من بلد أظن أنها مسلمة، وأنا يعني لا أعرف بلدها على وجه التحديد، لكنها في الغالب من بلد عربي مسلم، تأتي وتستضاف في الجامعة، جامعة قطر. الكلام النقد هذا نقده أحد الكتاب جزاه الله خيرا، وضع له عنوان الشيطان القادم إلينا. ماذا تقول؟ لنرى فعلا هل القضية قضية تحرير مرأة أم أنها قضية تتصل بأساس الدين وأساس الاعتقاد. هذه المرأة تدعو إلى التمرد على المجتمع وكسر القيود التي وضعها فيها دين الإسلام على حد زعمها، لتلحق بالفتاة الأوروبية الضائعة في المجتمعات المادية. تقول بلسانها، هذا ما نقل عنها في الجريدة والعهدة على ناقله وأظنه لا شك صادقا، تقول: والسبب يعود أن معظم القوانين الحقوقية مستمدة من القوانين الدينية التي تتميز بالاستاتيكية المتناقضة، وهي قوانين دينية بذلك متناقضة بذلك مع كل العوامل الحضرية التي تبعث على التغيير. تقول أيضا: ومن ناحية حقوقية نلاحظ التميز الواضح بين الجنسين، فالمرأة محرومة من الكثير من الحق من الحقوق، محرومة من حقها الطبيعي في المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية ومتوقعة داخل صومعتها الاجتماعية بحجة الحفاظ على الشرف. طبعا الحفاظ على الشرف أصبح أو هو في مفهومها كلمة في مفهومها مذهب فاسد. تقول بلسانها: وقضية الشرف هي القيد الأكبر الذي يشل من حركتها في المشاركة في كافة الميادين. نعم، عند هذه الموضوعة قضية الشرف لأنها قد ضيعتها منذ زمن، وتطالب المسلمين بأن يضيعوها ويغبرونها. تقول بلسانها أيضا، والكلام لها على ما حكاه الكاتب: إن الدين يقف حجر عثرة أمام عوامل التغيير التي تدخل بفعل تأثير التكنولوجيا، ويلعب أي الدين دورا هاما في تجميد حرية الأفراد، ويقف حائلا دون أي محاولة للتغيير. طبعا هذا الكلام لست بحاجة إلى أن نتعقبه أو نرد عليه، فيكفي في يعني معرفة بطلانه وفساده حكايته، يكفي في معرفة فساده حكايته، ولن نشغل أنفسنا بما ورد فيه. يعني كما قال القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار. لا نكلف أنفسنا ولا نضيع الوقت في تعقب على هذا الكلام الفاسد، الذي لكننا نستشهد به على هذه النقطة. هذه قضية حرية المرأة وليست قضية حقوق المرأة، لا، ولكننا تعدى ذلك لكي تكون طعنا في الدين وفي القرآن، لأنها تقول بلسانها أن القرآن ظلم المرأة في الميراث حين قال الله يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. فلأجل ذلك نقول إن هذا الكلام لا يدخل أبدا في مسألة العقائد والآداب، وإنما هو من أساس الدين وصلب الاعتقاد. هذا الأمر الذي شرع فيه ويعني بدأ فيه العياد تحرير المرأة، هل الدافع إليه فعلا هو مصلحة المجتمع كما زعموا ويزعمون؟ فلأجل ذلك تحملوا هذه المسؤولية الشاقة، هل فعلا هو مصلحة المجتمع ومصلحة المرأة؟ ربما غر بذلك وخدع بذلك الزد والبسطاء من المسلمين، وظنوا ان المسألة مسألة لحاق بالغرب وتقليص الغرب، وفعلا يعني ممكن المسكين الساذج اللي يرى الغرب وما وصل اليه يقول فعلا الغرب في حضارة وتقدم ومدنية، وهو قد وصل الى ذلك لانه طرح الدين وحرر المرأة وسواء الرجل وكذا وكذا، وبالتالي ستكون المسألة عنده بما أن كذا حدث، إذا فينبغي أن يحدث في بلادنا ما حدث. لا شك يا إخواني ما زلنا حتى الآن وكثير من المسلمين يعانون من الإنهزامية، حتى للأسف خاص المسلمين من بعض الدعاة ما زالوا يعانون من هذه الإنهزامية. فوالله لو تصورنا إن الغرب وصل إلى ما وصل إليه ما ينبغي أن يكون هذا دافع لنا لأن نترك ديننا أو أن نتخلى عن معتقداتنا أبدا، فضلا عن أننا إذا أردنا إن ننظر إلى هذا الموضوع بواقعية وموضوعية فتعالوا بنا لننظر إلى الغرب من وجه آخر. دعاة تحرير المرأة لا يحكون ولا يذكرون، إنما في مخيلتهم ما وصلت إليه أوروبا وأمريكا من الرقي والمدنية إلى آخره. الوجه الأسود الآخر والنتائج الطبيعية، النتائج الطبيعية التي تنهار بها الأمم قديما وحديثا، وهذه سنة الله التي لم تجد لها تبديلا. نطلعكم على الوجه الآخر الذي تعاني منه هذه الأمم الآن، ويعني المطالع للصحف الغربية والأمريكية يجد أكثر ما يكتب الآن، والاهتمام الآن والثورة إن صح التعبير عندهم الآن هي ثورة بشرية أخلاقية، يحاولون أن يوقفوا هذا السيل، أن يوقفوا هذه السرعة الخطيرة لانهيار الأخلاق اللي هم وجدوا أخيرا أخطارها على حضارتهم وعلى مدنيتهم. أولا شعوب تنقرض من حيث النسل البشري تنقرض، وكما هو معروف فرنسا منذ 60 سنة وتعداد السكان يكاد يكون سلبيا، في ألمانيا يعانون من نقص السكان ويقدرون خطورة هذه المشكلة، حتى أنهم فرضوا لكل المولود الأول 50 والثاني 70 والثالث 120 أموالا يعطونها، كذلك في روسيا. وهذا الكلام مشهور ومعروف عنهم في هذه البلاد أنهم يحاولون زيادة سكانهم وزيادة أعدادهم التي وجدوا خطورة هذا الأمر وهذه الدعوات والتحرر الذي أدى إلى ما تعرفونه في الغرب، وما يعني نضيع الوقت بحكاية ما هو موجود عنده. هذه الأفكار الفادحة التي تعاني منها حضارتهم، لعلكم قرأتم قريبا يعني من وقت قريب في جريدة المسلمون أن الحكومة البريطانية نفسها تدخلت لحل مشكلة، ما هي مشكلة اجتماعية خطيرة، وهي اعتداء الآباء على الأبناء والبنات. إلى أي درجة وإلى أي حد تنتكس الفطر ويكون انتكاسها إلى هذا الحد؟ هذا نتيجة طبيعية لما فعلوا ويفعلونه، نتيجة طبيعية لما كان وهذه النتيجة الطبيعية أيضا التي تنتظر الأمة المسلمة والمعاد المسلمة التي تقتدي بالغرب، فلا بد أن تنتظر هذه النتائج ولا شك. فيعني هذه في أمريكا يعانون من مسألة الجنس بين الرجال والرجال والبنات والبنات والرجال والبنات، مشاكل كتبت فيها إحصائيات خطيرة نحكي لكم بعضها. وهذه الإحصائيات معناها قديمة لكنها تنم عما وصلت إليها هذه المجتمعات. عدد المصابين في فرنسا الذين اضطر الجيش في فرنسا إلى إبعادهم نتيجة عدم صلاحيتهم وأعفاهم من العمل وبعثهم إلى المستشفيات في السنتين الأولين من سن الحرب، من سن الحرب العالمية الأولى، لكونهم مصابين بمرض الزهري وهو مرض جنسي خطير، بلغ 75,000 في سنتين. يقول دكتور فرنسي إنه يموت في فرنسا 30,000 نسمة بأمراض الزهري المختلفة كل عام. هذا في فرنسا. في أمريكا يموت ما بين 30,000 و40,000 طفل بمرض الخروج وحده، مرض الزهري فقط كل عام. يسقط فيها 1,000,000 حملة على الأقل في كل سنة، ويقتل آلاف الأطفال من فور ولادته. فيها تبلغ نسبة الحبالة من تلميذات المدارس الثانوية في إحدى المدن 48% حتى آخر إحصائية أحصلها، 48% من الطالبات حبالة. ذكر نسب الطلاق ولا داعي للإطالة بها. في سنة 1968 وقعت 4.5 مليون جريمة كبرى في الولايات المتحدة من هذا النوع من الجرائم. قرر كينيدي في تصريحه الخطير سنة 1962 أن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات، وأن لكل 7 شابان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين. من كل 7 شبان 6 غير صالحين للتجنيد. في روسيا صرح خروشوف سنة 1962 كما صرح كينيدي في نفس المعنى، وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. في السويد انخفاض هائل في نسبة المتزوجين إلى غير المتزوجين، هذا طبيعي، انحلال في الأخلاق وحرية لأن يفعل الشاب ما يشاء. فبالطبع يعني لو تزوج يكون مخطئ، يكون مخطئا. لماذا يرتبط بامرأة واحدة وهو في إمكانه أن يعاشر كل امرأة؟ فلا بد، هذا شيء طبيعي. 20% من البالغين من الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا. في إيطاليا 75% من الشعب الإيطالي يظلون قراءة مجلات الجنس والفكاهة. في بريطانيا نشرت جريدة تايمز اللندنية تقارير طبية وصرخات رسمية وخاصة عديدة بشأن الإجهاض وخطره. عدد حالات الإجهاض في سنة 1971 بلغ 80,723 حالة للإجهاض. هذا في إحصائيات جريدة تايمز. في الدنمارك قامت مظاهرة نسائية ضخمة في شوارع عاصمتها كوبنهاجن سنة 1970، تناقلتها بعض وكالات الأنباء في الإذاعات ونشرت في كثير من الصحف، منها مجلة الأسبوع العربي بنفس العام وفي صحف أخرى. ماذا كان يقول الفتيات أو النساء المتظاهرات في هذه المظاهرة؟ يقولن: نرفض أن نكون أشياء. شعاراتهم هذه التي كانوا يقولون: نرفض أن نكون أشياء، نرفض أن نكون سلعا للتجارة الإباحية، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، نريد أن تبقى المرأة في البيت، أعيدونا إلى أنوثتنا، إننا نرفض الإباحية. هذه شعاراتهم، والكلام موثق كما قلنا من هذا الذي وصلوا إليه، هذا الذي وصلوا إليه وقاله دعاة الإسلام حين بدأت معركة تحرير المرأة، لكنهم كذبوا وعودوا. وبالتجربة تثبت الأيام ما في من حيث المصلحة المجردة، دعونا من كون هذا أمر الله عز وجل وأمر رسول الله، لكن من حيث النظر إلى مصلحة البلاد المجردة. هذه بعض يعني المظاهر ونتائج هذا التحرير الذي يدعون إليه بعض المتغربين ويحاولون أن يذهبوا بهذه الأمة هذا المذهب الخطير ويوقعوها في هذه الأزمة الخطيرة. وإن شاء الله تعالى قد ضمن الله لهذه الأمة أن لا تصير إلى تلك الحال ما دام فيها الصالحون وفيها دعاة الإسلام وفيها من يذب عن دين الله وعن شريعته. هذا يعني كلامنا في موضوع معركة تحرير المرأة. لا بد ولا شك بطبيعة الحال يدعونا إلى استعراض إلى تاريخ هذه المعركة، استعراض لتاريخ هذه المعركة السابق، ويعني نحن نحاول إن شاء الله اختصاره وإيجازه. وهذا الكلام مذكور ومذكور في كتب التاريخ والأدب والفكر الحديث، مذكور تفاصيل هذه المعركة ومنسقة، فلم نحتاج إلى توثيقها ولم نكثر من ذلك لكي لا نضيع الوقت. ومن أراد فليرجع إلى هذه الكتب، هذا الكلام يكاد يتفق عليه المؤرخون لفترة التاريخ المعاصر. هذا نحن سنذكرها لا من قبيل إن إحنا نحكي فقط الماضي، ولكن لنعتبر لهذا الماضي، وليعتبر الذين لا يبالون أن تلدغ الأمة من الجحر ألف مرة لكي يعتبرون بما كان، ولكي يعني نقارن بين ما كان وبين ما هو الآن حاصل، بين ماضي الأمة في بلد من أشد البلاد تبرجا وسفورا، والتي تحمل كثير من مفكريها ومثقفيها على حد تعبيرهم مسؤولية تحرير المرأة وهي نصف على وجه التحديد، كيف آل الأمر الآن ونقارن كل هذا مع قلة الزمن من حيث التاريخ. أيضا ندرك الشبه بين هذه المعركة القديمة وما يكون. إن هذا الكلام ينقل وينسخ بصورة تقريبا متشابهة أو متطابقة إلى مثل هذه البلاد، بلاد الخليج بالذات التي ما زالت ولله الحمد فيها كثير من الخير، وفيها يعني كثير من الالتزام بأحكام الحجاب حتى وإن كانت من قبيل العادات التي اعتادها الناس فلا بأس، وإن كانت عادات فهي من العادات الحسنة التي ينبغي أن يلزمها الناس. لن نطيل عليكم. أولا أؤكد على حقيقة مهمة، طبعا أكثركم يعرف ما آل إليه الحال في مصر قبل عودة الحجاب وقبل عودة الفتيات إلى الحسنة وإلى الاحتجاب. كان الأمر قد وصل وما زالت بقاياه وآثاره طبعا وأكثركم تعرفون إلى هذه الدرجة الخطيرة التي ترونها على الشواطئ والواقع الذي هو معروف في مصر، ويعني سنذكر هذه النهاية. بلغ من تمسك المسلمين بالحجاب، ليسوا المسلمين كشعب فيهم غيرة على الإسلام، فيهم غيرة على الإسلام وفيهم حب للدين وتمسك به، هذا مشهور عنهم قبل ذلك. وتاريخ المسلمون في مصر، تاريخ المسلمين يحكي ذلك وشر إلى ما أقوله تحيزا، ولكن هذه حقيقة لا شك يشهد بها القاضي والداني. بلغ من تمسك المصريين بالحجاب قديما حين حاول يعني أعداء الأمة أن يرفعوه عن المرأة، ما جعل حافظ إبراهيم يصف هذا التمسك بالحجاب ويبالغ في ذلك فيقول: فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها، تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت كواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل، لقلنا لهم حق ولكن نجانبهم. بلغ هذا من يعني تمسك المصريين، ويعني مما من اشهر ما يدل على ذلك واوضح ان اللواتي زعمن تحرير المراه، والوفد الذي سافر الى المشاركه في مؤتمر النسائي في روما سنه 1923، كانت فيهن امراه منقبه مغطيه لوجهها، كان في هذا الوفد، وهي التي خرجت لتدعو الى تحرير المراه والى رفع الحجاب عن المراه. لا شك هذا يدل على تمسك المسلمين بالحجاب. اذا كيف آل الامر الى ما آل اليه؟ كيف وصل الحال الى تلك الحال؟ ليس طبعا بالسهل، واعداء الاسلام يدركون ويعرفون جيدا الطريقه التي ينبغي ان يسلكوها، سياسه تكسير الموجه وسياسه الهدوء واتيان الامور من ابوابها. لا شك كانت هذه هي الطريقة التي بدأوا بها. إلى استعراض هذا الفريق سريعا، كان أول فكرة نشأت ونبتت كانت سنة 1894، قام بها مرقص فهمي فألف كتابا، وكان هذا طبعا بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بحوالي 12 سنة، ظهر أول كتاب، وهذا مرقص فهمي نصراني طبعا وكان من أولياء كرومر، وهو بعنوان المرأة في الشرق، يدعو إلى خمسة أشياء: أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، منع الزواج بأكثر من واحدة، إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. كان هذا طبعا خرج من إنسان غير مسلم، ف يعني رد عليه بعض الموجودين، لكن المسألة لم تبدو خطيرة بدرجة كبيرة. ألف واحد آخر إنجليزي مدار كير كتابا تحامل فيه على المرأة المصرية، فقرأ قاسم أمين وكان شابا ذكيا، قرأ هذا الكتاب فدعته الغيرة على المرأة المصرية والمرأة المسلمة، طبعا دعوة هكذا عاطفية وهو جاهل لا يعرف شيئا، وهذا ما وجد عليه عادته، فرد على هذا بما أفحمه به أو بما ألجمه به. من هنا أدرك الدعاء إلى تحرير المرأة الفعليون أدركوا خطر هذا الشاب وهو قاسم أمين. كان صالون الأميرة نازلي مأوى لهؤلاء الدعاء إلى تحرير المرأة، فدعي، وكان مما هو ثابت في كل المصادر التاريخية تقريبا ان من رواد هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده، فدعي هذا الشاب وكل ما في ذلك طبعا هو جاهل، فراجع عن ذلك وألف كتابه المشهور النقطة السوداء التي تشعبت وامتدت بعد ذلك، وهو كتاب تحرير المرأة. تناوله في أربع مسائل، هي مسألة الحجاب وكشف الوجه، أولا كشف الوجه هذا المقصود بقولنا الحجاب الذي هو الستور، اشتغال المرأة بالشؤون العامة، تعدد الزوجات والطلاق. كانت هذه هي البداية على ما ذكر جميع المؤرخين تقريبا أو أكثرهم الذين أرخوا في هذه الفترة. كان الشيخ محمد عبده دخل كبير في هذا الكتاب، حتى قال محمد عمارة وغيره إنه يعني هذا ما كتب في الكتاب يغلب أن يكون الشيخ محمد عبده قد كتب فصولا كاملة من هذا الكتاب، وهو كتاب تحرير المرأة. كان كذلك لسعد زغلول دور كبير في هذا الكتاب، وسعد زغلول قائد الثورة المصرية سنة 1919، ويكفي أن نقول أنه أول وزير مصري في ظل الاحتلال البريطاني، وكان معروفا بتواطؤه، والذي قال هذا الكلام مشهور في كلام مصطفى كامل وفي كلام الوطنيين آنذاك والذين تكلموا عنه، وكان بارزا ملمعا يحب كرومر ويعظمه كثيرا، فكان يقول يقول سعد زغلول عن اللورد كرومر: كرومر معروف يهودي من أصل يهودي، أتى إلى بلاد المسلمين ليفعل بنا ما فعل، ويعني له وكلامه في ذلك يقول جئت لأمحو ثلاثا، كرومر يقول جئت لأمحو ثلاثا، القرآن والكعبة والأزهر. فهذا اللعين اليهودي يقول عنه سعد زغلول: كان يجلس معي الساعة والساعتين ويحدثني في مسائل شتى كي أتنور بها في حياتي السياسية. ويقول وكان يقول سعد زغلول وهو يصفه ويتحدث عن صفاته بأنه قد اتفق الكل على كماله، اتفق الكل على كماله. كان لسعد زغلول دور كما سنذكر في هذه المعركة الخطيرة ضد الحجاب، فهو الذي رفع الحجاب بيده عن وجه صفية زغلول زوجته في منظر عام أو في مجتمع عام طبعا، ليعلن رفض هذا الأثر القديم، وهو الذي رفعه عن وجه هدى شعراوي في مظاهرة حين استقبل وكان قادما في الإسكندرية، وهلل من معها وصفقنا بهذا الإنجاز الخطير العظيم الذي قام به سعد زغلول. فالمهم كان له دور في هذه المعركة. لم يسكت طبعا العلماء، ولم يسكت الشيوخ، ولم يسكت الذين أدركوا حقيقة هذه المؤامرة وعناصر هذه المؤامرة، أبعاد هذه المؤامرة. فألف كتب كثيرة لألف الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم القاتاني ومحمد أحمد حسنين البولاقي وحسين الرفاعي ومصطفى الغيلاني ومصطفى الصبري ومصطفى نجا وعبد الرحمن المصري، ألفوا كلهم كتبا في ذلك. وممن تصدى لذلك وألف فيه محمد طلعت حرب المشهور الذي ارتبط تاريخه بعد ذلك للأسف بالبنوك الربوية، لكن بدافع الغيرة وما كان معبودا ومعروفا في الأمة المسلمة المصرية آنذاك رد، وكان رده شافيا كافيا من كلامه، يقول إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في المشرق لا في مصر وحدها إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل فللفساد الذي عم الرجال في المشرق. ممن تصدى لذلك أيضا مصطفى كامل زعيم الوطني المعروف، وكان زعيما للحزب الوطني، ولم يكن عجيبا أن يقف مصطفى كامل هذا الموقف، لأنه تحسس وراء هذه الحركة الأصابع البريطانية، فربط بين هذه الحركة التي يديرها ذلك النادي الذي جمع أذناب الاستعمار وبين الإنجليز على أنها وسيلة من وسائله، فأشار إليها في أول اجتماع عقد صدور ذلك الكتاب في 15 من شعبان سنة 1899، وأصل يعني أفتح للمعادين وللناقدين لقاسم أمين صدر جريدة اللواء التي كانت تصدر باسم هذا الحزب في وقتها، ويعني تحمل هو مسؤولية الدفاع عن الحجاب في هذه الفترة، وهذا لا شك مما يعني يحمد له كزعيم وطني مسلم. كان للشعراء أيضا في ذلك دور كبير، وأشعار في ذلك موجودة وكثيرة، ويعني من الذين أرقوا لهذه الفترة أدبيا بدرجة كبيرة، وهو من الكتب القيمة الجيدة كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين. بعد ذلك أثر قاسم أمين عن وجهه الكالع في كتابه المرأة الجديدة، وأخذ وتكلم في هذا الكتاب بكل ما يتكلم فيه الغربيون، لم يبقي شيئا، وخلع عنه ثوب الحياء وقناع التدين، وكشف في جرأة وصراحة عن أحزابه المغرضة التي ظهرت في العام التالي مباشرة لصدور هذا الكتاب. يقول فيه لكي نفهم أن المسألة ليست مسألة آداب وأخلاق وإنما هي مسألة عقيدة، يقول: نحن لا نستغرب أن المدنية الإسلامية أخطأت في فهم طبيعة المرأة وتقدير شأنها، فليس خطأها في ذلك أكبر من خطأها في كثير من الأمور الأخرى. نعم، هكذا الوحي أخطأ عنده في كثير من الأمور. هلك قاسم أمين ومات، فلا بد أن يكون بعده من يحمل هذه المهمة التي ليست بالسهلة. وكان طبعا موجود حزب الأمة الذي يتزعمه سعد زغلول، وفي منه من الذين قاموا أيضا على هذه الدعوة أحمد فتحي زغلول عضو محكمة مشواي المشهورة في التاريخ المصري التي حكمت على المسلمين المصريين بالإعدام، والجلباوي جلاب هذه المحكمة وسفاحها، ومن هؤلاء أيضا المدعو أستاذ الجيل لطفي السيد منشئ الوطنية سلامة موسى، كذلك كثير ممن يعني تكلموا في هذه المسائل بعد ذلك. لكن لابد أن يكون هناك من يتحمل هذه المسؤولية من النساء لكي تكون الحركة نسائية فعلا. هذا على المستوى النظري، يقول من حيث المستوى الفعلي الواقعي كانت طبيعة المصريين لا تسمح لهم بهذا الخروج السافر، كانت لا تسمح لهم بهذا بالتجاوب مع هذه الدعوة. نعم كان هذا ربما يكون مقبولا على المستوى النظري، لكن على المستوى الواقعي لم يجدوا لها أعوانا، ولذلك كانت مشكلة هذه من مشكلاتهم. لكن ظهر طبعا صفية زغلول زوجة سعد زغلول، هدى الشعراوي، سيد نبراوي، وهؤلاء اللواتي قمنا بهذه المهمة وأقمنا بعد ذلك أقمنا رابطة النسوية المصرية، وحضروا هذا المؤتمر الذي ذكرناه في روما، وشاركنا كذلك في ثورة وفي وطنية. فلا بد أن ترتبط هذه الأمور بالوطنية وبالكفاح والدفاع، ولا بد أن يرتبط التفريغ دائما بالبطولات، كما يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله، كثيرا ما يربطون التخريب ووسائله بالبطولات. من أوضح النماذج على ذلك هذه المظاهرة النسوية التي قامت سنة 1919، مظاهرة قامت في ميدان الإسماعيلية الذي اسمه الآن في القاهرة ميدان التحرير، وسمي ميدان التحرير لأنه شهد مظاهرة تحرير المرأة. ما الذي خرج؟ خرج النساء الغواني كما وصفهن حافظ إبراهيم، وهن منتقبات، حتى الصور التي يعني نشرت هذه الصور قريبا في بعض الصحف، صور للمظاهرة، هذه فعلا واضح يعني كل من فيها تقريبا منتقبات، لأن المجتمع نفسه لم يكن يقبل هذا الأمر. أسألكم، هل 50 سنة تعتبر شيئا في أعمار الأمم؟ لا تعتبر في أعمار الأمم، صفر في أعمار الأمم، أعمار الأمم تقدر بالقرون، لكن في هذه السنوات 50 يتغير الحال إلى حال عجيب غريب. طبعا لا أود المقارنة بين ما كان وما هو كان. خرجت هذه المظاهرة وهن منتقبات وهن ينددن بالاحتلال، وفي وسط التنديد بالاحتلال خلعت القائدات النقاب عن الوجه، وألقينا به في حركة بطولية جريئة، ألقينا الحجاب. ما العلاقة بين إلقاء الحجاب وبين الاحتلال الإنجليزي وبين الاحتلال البريطاني؟ لا شك مؤامرة في إظهار هذه الحثالة من النساء كما صورها من قبل الجبرتي في تأريخه، وأنه لم يدفع هذه الدعوة إلا حثالة المصريين ومن ليس من أصحاب العائلات والأسر، وهذا دائما يكون في كل بلد تكون فيها هذه الدعوات. ففي خرجنا من الحجاب وألقينا به، ما العلاقة بين ذلك وبين الاحتلال؟ لابد أن يربط هذا بالبطولة، وأن تبقى على أعمال التخريب البطولة، وأن يلمع من يراد لهم التخريب، يلمع لهم كي يكونوا أبطالا، يكونوا أبطالا ليكونوا مقبولين، وحين يكونون مقبولين حينئذ يكون الأخذ عنهم ويكون التلقي منهم، لا يكون طبعا مشكوكا في وطنيتهم ولا في حبهم لبلادهم. هكذا دائما، وتلاحظون على مدار تاريخ المسلمين دائما إذا أرادوا يعني تلميع شخص صوروا ضده يعني صور من العداء، كما نري سعد زغلول مثلا من أجل تلميعه ويكون بديل عن الاحتلال الإنجليزي حينما خذول، وكما يلمع دائما في صور من العداء أو التمثيليات المشهورة الواضحة التي ما زالت تحدث إلى الآن. كان يعني هذا هو تقريبا يعني شيء من المسلسل الذي حدث في ذلك، لكن الأمر الملاحظ في ذلك يا إخواني هو مسألة طلب تعريف المرأة ومعرفة تحرير المرأة، مما يعني ينبهنا إلى ذلك و يعني يلفت أنظارنا إلى نقطة مهمة كانت كلها تركز على مسألة السكوت في الوجه فقط. أول ما دعا قاسم أمين إلى كشف الوجه، أول عام كل الدعاء إلى تحرير المرأة كانت المشكلة هي المرأة المسلمة حين كانت تغطي وجهها، كان هذا هو في العالي المصاب للجلابيب السوداء كما وصفها حافظ إبراهيم في قوله خرج الغواني يحتجبن ورحت أرسل جمعهن فإذا بهن تقدن من سود الثياب شعارهن إلى آخر ما قال. فنلحظ سلوك يعني هذا الأمر في هذه المشكلة. لماذا كشف الوجه؟ لأنه فعلا كان الذي يقرأ ودون ما بعد ذلك من إراقة حيائها، لأن الحياء فعلا في الوجه، فإذا كشف الوجه إذا كشف الستر عنه أهدر وأريق ماء الوجه، وإذا أريق فإنه حينئذ يكون من السهل أن يفعل أي شيء في المرأة. مما تخطط إلى ذلك في هذا الوقت الأستاذ محمد فريد والدي الشيخ المعروف، فكتب في جريدة المؤيد واللواء بعض مقالات، قال إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوجه واليدين فإن سنة التجريد سوف تدفع المرأة إلى خلع العذار إلى النهاية الغد القريب، كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغت بها حالة التبذل درجة ضج منها الأوروبيون أنفسهم. وبدلا من أن نضرب الأمثلة في الغرب دائما ينبغي أن نولي وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. سنبدأ إلى ذلك أيضا من الأدباء الشكيب أرسلان، فقال وهو يحذر من عواقب هذه الدعوة يقول رحمه الله: فأنت ترى أن المسألة ليست منحصرة في السفور، ولا هي بمجرد حرية المرأة المسلمة في الذهاب والمجيء كيفما تشاء، فهناك سلسلة طويلة حلقاتها متصلة بعضها ببعض، لا بد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أولها إلى آخرها. فإذا كان ممن يرى حرية المرأة المطلقة فعليه أن يقبلها بحذافيرها. فعلا هذا كما قيل السفور نصية الفجور، لذلك تنبه فقهاء الإسلام وتنبه فقهاء المسلمين إلى هذه المسألة الخطيرة. دائما يا إخواني تكون البداية كما قلنا في هذه التكثير الموجة دائما، فأمر بسيط أولا ترفع النقاب عن وجه المرأة وهذا هو الذي حدث، ولا بد أن تكون البداية ذكية سلسة، فإن الأمر إذا أتي جملة ضاع جملة. والمرأة التي تسقط حياء إذا سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، هذه المرأة لا يمكن كشف جسدها وقلبها ومشاعرها إلا بعد كشف وجهها، لا بد من كشف الوجه لتجلس مع الرجال وتبرز إليهم، ولا يتأتى ذلك إلا بكسر العادات والتقاليد والمفاهيم المتعلقة بذلك، ولا شيء يقوى على تلك المهمة الصعبة إلا الدين. وغالبا ما يكون أصحاب هذه الدعوات دعوات تحرير المرأة ليسوا من أهل القبول أما، فلا يسعفهم لهذه المهمة إلا الشيوخ، يصدر الفتاوى وتصبح المسألة مجرد خلاف لا دخل لأعداء الإسلام به. النفوس الضعيفة تميل إلى من يرخص لها، إذن فلتضعها في رقبة عالم تخرج فاترة. كشف الوجه أولا على استحياء وخجل، ثم اعتادت الخروج واستمرأته إلى حياء ولا خجل، ثم زينت ما كشفت بالأصباغ والمساحيق، ثم لم يكفها ذلك لأنها جربت كل البدائل الممكنة في تزيين ما كشفت، فأحبت أن تغير فجعلت الثياب تنحسر عن جسدها شيئا فشيئا، وكلاب السوء حولها تدور أعينهم فيما كشفت، فشعرت بأنها موضع اهتمام، والكل حولها يشجع على ما فعلت ويغري بما لم تفعل. فهؤلاء أخواتها على شاشات التلفاز يحظين بالإعجاب والتقدير، حيث وضعن في هذا المكان وها هي الصحف والمجلات مكتظة بما يعينها على ما شرعت فيه من مجلات الأزياء وأحدث التسليحات، ولا شك أنها كلما أتيحت لها فرصة الخروج والانطلاق أخذت من ذلك بحظ واسع. أصابت ذلك كله بدوافع الضعف والتقليد والغريزة، فإذا أضيف إلى ذلك ما هو محتمل من تبني فكرة تحرير ذل جنسها والاقتلاع بمهمة المساواة بين الرجل والمرأة المشاركة في الحياة العامة من الأعمال والوظائف والأنشطة الاجتماعية والأندية الرياضية والثقافية، فهاهنا تكتب العبرات، هاهنا تكتب العبرات وتكون النهاية كما رأينا. لأجل ذلك تفضل فقهاء المسلمين قديما إلى هذا الباب وسدوا الذرائع. لماذا يكثر الصرف دائما وتكون المسألة ويحرص دائما على هذه المسألة؟ سيبتكشف الوجه في يعني هذه البلاد وفي غيرها من البلاد التي ما زال فيها ولله الحمد ما زال فيها المسلمون بخير في عاداتهم على الأقل، ما زال الحجاب فيها قائما، لماذا يحرص دائما على كثرة الصرف على ذلك؟ التاريخ يخبرنا وينبئنا فيما حكيناه لكم، التاريخ والواقع حقيقة خير شاهد، الواقع خير شاهد. بدأت أولا بكشف الوجه وجوازه، هذا في البداية المسألة تكشف وجهها وتخرج وكذا وكذا، ثم انتهت الآن كما تعرفون في مصر بقرية مجاويش، وأعتقد أن أكثركم يسمع عن خبرها، وهي قرية للعراة، قرية للعراة، نوادي للعراة، كل من فيها عراة كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء. بدأ الأمر أولا بالكشف الوجه. حقيقة يا إخواني هذا النبي على نقطة هنا وهي مسألة الخلاف الفقهي في ذلك كشف الوجه. نعم هذه المسألة قديما كان فيها خلاف، لكن الآن لا ينبغي أن يكون فيها خلاف بين العلماء، لا ينبغي. وقد ذكرت لكم من الواقع وما كان فيه، ذكرت لكم من الواقع، وعلى افتراض أننا أخذنا بالخلاف الفقهي الموجود واعتبرنا المسألة مسألة فقهية، فإن العلماء كلهم متفقون على وجوب ستر وجه المرأة إذا لم تؤمن الفتنة. هذا لم يخالف فيه أحد من أهل العلم، اتفاق على وجوب ستر المرأة إذا لم تؤمن الفتنة بين العلماء. أسألكم بالله، هل الآن الفتنة مأمونة في كشف المرأة وجهها؟ الذي يجيب أنها مأمونة وطالبه بأن يخرج إلى الشوارع والسوقات، لا أقول في مصر ولكن هنا في الدوحة وهي بلد محافظة، يخرج في الشوارع وإذا قدر أن يذهب إلى المستشفى وبعض المراكز الصحية أو هذه الأماكن ويرى ما هو كائن حين كشف الوجه، ويا ليسه كشف وجه وفقط، لكنه وجه مليء بالأسحاق والمساحيق والأصباغ، وما يدفع ذلك يا إخواني؟ فتح الذرائع إلى المحرم واجب كفتحه إلى المنحكم أو كفتحها إلى المنحكم كما قال فقهاؤنا رحمة الله عليه. فالواقع شيء والفتاوى المجردة شيء آخر، هذا ينبغي أن ننبه عليه. العلماء كلهم يقولون أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان، فأولى ثم أولى أن يكون هذا الزمان مما يضيق فيه، فإن الفقهاء كلهم قالوا إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا اتسع الأمر ضاق، إذا اتسع الأمر وفتح الباب فكثر الداخلون منه، ينبغي أن يضيق الفقهاء. إذا الناس فتحوا الأبواب ينبغي على الفقهاء أن يضيقوها، وما يقال إن هذا تشدد ولا تعثير في الدين، لا، بل هو التيسير لحفظ الأمة ولحفظ دين الأمة وأخلاق الأمة وعادات الأمة. لأجل ذلك المسألة ما ينبغي أن يكون فيها خلاف بين العلماء أبدا، وإنما هي بكل أقوال الفقهاء في هذا الزمان على قول واحد، لأنهم قالوا جميعا يجب تركه إذا لم تؤمن الفتنة. يعني هذا التاريخ الذي حكيناه ويعني هذا الواقع الذي رأيناه هو الذي جعل الفقهاء المسلمين قديما وحديثا يسدون هذا الباب. ونستمع إلى هذه الكلمة من شيخ ناطق أمين داعي من دعاة المسلمين، هو الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، يقول في ذلك: إن بداية السفور والتبرج الجاهلي الذي عليه كل نساء المؤمنين اليوم في ديار المسلمين إنما بدأ من كشف الوجه بإزالة البرقع والنقاب حتى بات وأصبح وأضحى وظل وأمسى. من المعلوم بالضرورة أن من كشفت من الفتيات عن وجهها اليوم ستكشف غدا حتما عن رأسها وقطرها وساقها وحتى عن فخذيها، ولا يجادل في هذا أو لا يسلمه إلا مغرور مخدوع أو مضلل مغرض مخادع يعمل لحساب الماسونية العالمية التي جعلت من أهدافها القضاء على الإسلام عقيدة وبيتا ومجتمعا ودولة. وبناء على هذا فإن اليد التي تحاول أن تحسر الحجاب عن وجه فتياتنا اليوم ينبغي الضرب عليه، وإن اللسان الذي يدعو فتياتنا إلى نزع الحجاب بإسقاط ملاءتها ينبغي أن يقطع. يقول أيضا محذرا من المغررين إنهم اليوم لا يطلبون منك، في هذه الرسالة كتبها بعنوان إلى الفتاة السعودية والمسؤولين عنها، يقول إنهم اليوم لا يطلبون منك أكثر من كشف وجهك، وبحجة أن كشف الوجه مختلف فيه بين أهل العلم في كونه الزينة التي يجب أن تخفيها المسلمة أو من غير الزينة مما لا يجب عليها إخفاؤه، غير أنهم يعلمون علم اليقين بحكم التجارب الطويلة العديدة أنك يوم تكشفين عن وجهك ويذهب ماؤه وحياؤه ستكشفين لهم عما عدا ذلك. وقد أحسن الشيخ سعيد الجاري رحمه الله حين قال رفع النقاب وسيلة، وهذا كان معاصر لأيام قاتل أمين، يقول رفع النقاب وسيلة في الحب ذات ضمت إليها للخيور وسائل، فالاختلاط فمرصد فتواعد، فالاجتماع فقلوة فتواصل. وقد أكثر الشعراء من ذلك في يعني ذكر العواقب الوخيمة لهذه البلوى التي يعني عملت في بلاد المسلمين. يا إخواني هذا بتجربة وجدها المسلمون ورآها المسلمون في واقع معاصر، رأوه قصة معاصرة ليست من الأساطير القديمة ولا الشكايات التي حكيت، وإنما هي واقع رأيناه وبعضنا عاصره. وإحنا فعلا نلاحظ سنة التدرج، نلاحظ هذه السنة. يخبرني واحد من إخواننا الشباب هنا في قطر أنه لم يرى وجه أمه إلا مرات تعد على الأصابع، لأنها كانت تضع البرقع عليه. فهذا الواقع الذي كان ولا يزال شيء منه موجود ولله الحمد في هذه البلاد من حيث الحجاب والحرص على سد هذه الأبواب، لكننا نلاحظ التغير. البنت التي ولدت من هذه الأم لم تعدد ذلك، لا، وجهها غير وجه هذه الأم. لماذا؟ لأن المسألة عندها تغيرت، المفاهيم حولها تغيرت. إذا كانت تذهب إلى مدارس، إلى جامعة، ترى التلفزيون، تشاهد ما كان وما يكون، فلا بد أن تتغير حكم. هذه سنة. فهذا الواقع الذي نراه، تغيير أنتم تلحظونه، لا شك أنكم في هذه البلد وأهلها يلاحظون ذلك. ويعني أسألكم، وأنا لم أكن موجودا مثلا منذ 10 سنوات أو 20 سنة، لكن لو سألتكم جميعا هل كان الواقع في مسألة النساء بالذات هو الموجود الآن؟ متأكد طبعا أنكم ستقولون لا، متأكد، لأن هذا السير سريع، التغيير في هذه القضية بالذات سريع. وقد أحسن القائد ألم ترى أن سير الخير ريف وأن الشر راكبه يطير، الشر يطير صاحبه ويطير راكبه، لأجل ذلك نلاحظ هذا ونجده. فإذا كنا نقول يعني لا نستشف يعني بما كان في مصر أو في غيرها، بل هذا هو الواقع الذي نراه اليوم، فهل لنا أن يعني نعود وننتبه ونتفطن إلى ذلك وتكون لنا عبرة؟ شررت المرأة المصرية وبلغت ذروة التحرر التي كان يحلم بها قاسم أمين، فماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ تقدمت مصر ووصلت إلى ما وصلت في أوروبا؟ ما الذي حدث؟ لا شك الحال يغني عن السؤال كما يقال، والواقع خير شاهد على حال مصر وما وصلت إليه اقتصادا ومجتمعا، إن كان ما زال فيها الخير ولله الحمد، ما زال فيها الخير، لكن كان نتيجة هذه الدعوة فساد الأخلاق، تحلل الأخلاق، كان نتيجة ذلك خروج المرأة طبعا وتعليم المرأة وعمل المرأة بالتالي، كان نتيجته أن تقريبا نحو 30% من الشباب الخريجين لا يجدون وظائف، وطبعا محتاجون إلى تعليم المرأة، محتاجون إلى وظائف المرأة، فتخرج الشباب ليجلسوا على الأرصفة لا يجدون عملا، وبحجة تعليم المرأة والحاجة إلى تعليم المرأة. ليس المسألة هي حرص على المنفعة والمصلحة للأمة، نحن نذكر هذا طبعا لنستدل بالواقع الذي عاش المسلمون ويعيشونه، والتجربة التي يمكن أن نستفيد بها ونتبصر بها في تاريخ الأمة، وما أحرجنا إلى أن ننظر إخواننا إلى الآن أن نعتبر به، ما أحرجنا إلى أن ننظر بتطبيقاتنا حتى يعني بغض النظر عن الأمور الشرعية التي وردت في ذلك من وجوب طاعة الله ورسوله فيها، لكن هذا حال الأمة حين تركت ما أمر الله به ورسوله. حقيقة هذه القضية متشعبة وأبوابها كثيرة وموضوعاتها أيضا كثيرة وشتى، وقد كتبت فيها كتب، ويعني لعل إن شاء الله المركز يستكمل يعني هذا الموضوع في محاضرات بإذن الله تعالى يقوم بها بعض إخواننا في هذا الموضوع، وهو موضوع لا شك له أهمية عظيمة. يعني نحب في النهاية في قصة ذكرها المصطفى لطفي المنصروطي، وهو أديب مصري، أديب وكاتب مصري عاصر هذه الأيام، وطبعا كان من الذين تصدوا لها المنصروطي ومصطفى الصادق الرافعي والأدباء والمخلصون من المسلمين في مصر، تصدوا لذلك وحاربوه بكل ما أوتوا من الإنسانات، لكن طبعا الحرب والمعركة غير متكافئة، المعركة غير متكافئة، قوم سلاحهم يعني البطش والمال والسياسة وكل وسائل الحرب، وقوم عزل لا قوة له إلا ألسنتهم. فيعني ذكر قصة طريفة في كتابه العبرات، قصة شابة يعني نقولها ونحاول نجيزها، شابة لعلنا نتبصر بذلك أيضا في يعني مسألة التغير التي حدثت. يقول: ذهب فلان إلى أوروبا وما منكر من أمره شيئا، شاب ذهب إلى أوروبا فلبث فيها سبع سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرف منه شيئا، ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها، وعاد بوجه كوجه الصخرة المنساء تحت الليلة الناظرة، وذهب بقلب نقي طاهر ينهز بالعفو ويستريح إلى العذرة، وعاد بقلب ملفف مسؤول لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها وعلى السماء وخالقها، وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل شيء فوقها، وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئا فوقها ولا تلقي نظرة واحدة على ما تحتها، وذهب بنفس مملوءة حكمة ورأيا، وعاد برأس كرأس التمثال المثقب لا يملأه إلا الهوى المتردد، وذهب وما على وجه الأرض بلد أحب إليه من بلده ودين أحب إليه من دينه ووطنه، وعاد وما على وجهها أصغر في عينيه منهما. وهذا طبعا يعني كنا من يذهبون بنفوس منهزمة إلى هذا الغرب، لا شك إذا لم يكن عندهم حصانة يعني فكرية وإسلامية أصيلة لا شك أنهم يتغيرون، هذا هو الحاصل. يقول: فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق، فلبثته على علاته وفاء بعهد السابق ورجاء لغده المنتظر، متحملا في سبيل ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره ما لا طاقة لمثله احتمال مثله، حتى جاء في ذات ليلة بداهية الدواء ومصيبة المصائب، فكانت آثر عهده، دخلت عليه فرأيته واجما مكتئبا، فحييته فأومى إلي بالتحية لما، فسألته ما باله، فقال: ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة في عناء، لا أعرف السبيل إلى الخلاص منه، ولا أدري مقصر أمري فيه، قلت: وأي امرأة تريد؟ قال: تلك التي يسميها الناس زوجتي، وأنا أسميها الصخرة العافية في طريق مطالبي وأمالي. قلت: إنك كثير الأمال يا سيدي، ففي أي أمال تحدث؟ قال: ليس لي في الحياة إلا أمل واحد، وهو أن أغمض عيني ثم أفتحها فلا أرى برقعا على وجه امرأة في هذا البلد. قلت ذلك ما لا تملكه ولا أرى لك فيه. قال إن كثيرا من الناس يرون في الحجاب رأيي ويتمنون في أمره ما أتمنى، ولا يحول بين نزعي عن وجوب إنسائهم وإبرازهم إلى الرجال جالسهم كما يجلس بعضهم إلى بعض، إلا العجز والضعف والهيبة التي لا تزال تلم بنفسي الشخصي. قال قلت له هل تأذن لي أن أقول لك إنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب بين رجالهم ونسائهم، فهل تذكر أن نفسك حدثتك يوما من الأيام وأنت فيهم بينهم بالطمع في شيء مما لا تملك يمينه من أعراض نسائهم فنلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر مالكه؟ قال ربما وقع لي شيء من ذلك، أي من إنساك الأعراض، فماذا تريد؟ قلت أريد أن أقول لك إني أخاف على عرضك أن رم به من الناس ما ألم بأعراض الناس منك. قال إن المرأة الشريفة لا تستطيع أن تعيش بين الرجال وهي من شرفها وعفتها في حصن حصين لا تنتج إليه المطانة، هذه الحجة الواهية دائما إن المرأة المتدينة الأصيلة اللي على خلق، وما درد إن الرجل حتى ولو كان على كما قلت ممكن أن يخدعه الشيطان، هذه امرأة هي ضعيفة ونحن نرى من الرجال ذلك فكيف للنساء؟ قال قلت له تلك هي الخدعة التي يخدعكم بها الشيطان أيها الضعفاء، والسلمة التي يعثر بها في زوايا رؤوسكم فينحدر منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم. فالشرف كلمة لا وجود لها إلا في قواميس اللغة ومعاجمها، لأن أردنا أن نفتش عنها في قلوب الناس وأفئدتهم قلما نجدها. والنفس الإنسانية كالغدير الراقي لا يزال صافيا رائقا حتى يسقط فيه حجر، فإذا هو مستنقع راكب. ثم ما هذا الولوع بقصة المرأة والتمسك بحديثها والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وذكورها وحريتها وأسرها، كأننا قد قمتم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم، فلن يبقى إلا أن تفيضوا من تلك النعم على غيركم. هذبوا رجالكم قبل أن تهذبوا نساءكم، فإن عجزتم عن الرجال فأنتم عن النساء أعجل. أبواب الفقر أمامكم كثيرة، فاطرقوا أيها شئتم ودعوا هذا الباب مغلقا، فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ويلا عظيما وشقاء طويلا. أروني رجلا واحدا منكم يستطيع أن يزعم في نفسه أنه يمتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها، فأصدق أن امرأة تستطيع أن تملك هواها بين يدي رجل ترضاه. إنكم تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه، وتطلبون عندها ما لا تعرفونه عند أنفسكم، فأنتم تقاطرون بها في معركة الحياة مقاطرة لا تعلمون أن تربحونها من بعدها أن تخسرونها، وما أحسبكم إلا خاسرين. ما شكت المرأة إليكم ظلما ولا تقدمت إليكم في أن تحلوا قيدها وتطلقوا أسرها، فما دخولكم بينها وبين نفسها، وما تمطقكم ليلكم ونهاركم بقصصها وأحاديثها. إنكم لا ترثون لها بل ترثون لأنفسكم، ولا ترثون عليها بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجا مذكورا ويتدفق خلاعة وستارا، وتوتون بجذع الأمن لو ظفرتم هنا بذلك العيش الذي خلفتموه هناك. لقد كنا وكانت العفة في ثقال من الحجاب موقوف، فما زلتم تثقبون فما زلتم به تثقبون في جوانبه كل يوم ثقبا، والعفة تسيل منه قطرة قطرة حتى تقبض وتفرج، ثم لم يكفكم ذلك منه حتى جئتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حتى لا تبقى فيه قطرة واحدة. عاشت المرأة المصرية شقفة من دهرها هادئة مطمئنة في بيتها راضية عن نفسها وعن عيشها، ترى السعادة كل السعادة في واجب تؤديه لنفسها، أو وقفة تقفها بين يدي ربها، أو عطفة تعطفها على ولدها، أو جلسة تجلسها إلى جاريتها تبث ذات نفسها وتستبثها سريرة قلبها، وترى الشرف كل الشرف في خضوعها لأبيها وأثمارها بأمر زوجها ونزولها عند رضاهما، فكانت تبتغ معنى الحب وتجهل معنى الغرام، فتحب زوجها لأنه زوجها كما تحب ولدها لأنه ولدها. فإن رأى غيرها من النساء أن الحب أساس الزواج، رأت هي أن الزواج أساس الحب، فقلتم لها إن هؤلاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك ليس بأوفر منك عقلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر على النظر لك من النظر لنفسك، فلا حق لهم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك. فازدرت أباها وتمردت على زوجها، وأصبح البيت الذي كان بالأمس عرسا من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تهزأ نارها ولا يخبو أوارها. وقلت لها لا بد أن تختاري زوجك بنفسك حتى لا يخدعك أهلك عن سعادة مستقبلك، فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لها أهلها، فلم يزد عمر سعادتها عن يوم وليلة، ثم الشقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الأليم. وقلتم لها إن الحب أساس الزواج، فما زالت تقلب عينها في وجوه الرجال مصعدة مصوبة حتى شغلها الحب عن الزواج فغنيت به عنه. وقلتم لها إن سعادة المرأة في حياتها أن يكون زوجها عشيقها، وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق، فأصبحت تبغي كل يوم زوجا جديدا يحيي من لوعة الحب ما أمات الزوج القديم، فلا قديما استبقت ولا جديدا أفادت. قلتم لها لا بد أن تتعلمي لتحسني تربية ولدك والقيام على شؤون بيتك، فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها والقيام على شؤون بيتها. وقلتم لها نحن لا نتزوج من النساء إلا من نحبها ونرضاها ويلائم ذوقنا ذوقها وشعورها شعورنا، قرأت أن لا بد لها أن تعرف مواقع أهوائكم ومباهج أنظاركم لتتجمل لكم بما تحبون. فراجعت تجلس حياتكم صفحة صفحة فلم تر فيه غير أسماء الخليعات والمستهترات والضاحكات اللاعبات والإعجاب بهن والثناء على ذكائهن. خرجها خائبة منكسرة قد أباها الخليع وترفع عنها المحتشم، فلم تجد بين يديها غير باب الخصوص فسقطت، وكذلك انتشرت الريبة في نفوس الأمور جميعا، وتمشت الظنون بين رجالها ونسائها، فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما، وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الرائي إلا رجالا مترهبين ونساء عانسات. ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحمون، هذا رثاؤكم لها وعطفكم عليها. نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة في حاجة إلى العلم، فليهذبها أبوها وأخوها، فالتهذيب أنفع لها من العلم، وإلى اختيار الزوج العادل الرحيم، فليحسن الآباء اختيار الأزواج لبناتهم، الأزواج عشرة نسائهم، وإلى النور والهواء تبرز إليهما وتتمتع فيهما برؤية الحياة، فيأذن لها أولياؤها بذلك، وليرافقها رفيق منهم في غدواتها وروحاتها، كما يرافق الشاة راعيها خوفا عليها من الذئاب. فإن عجزت أن نقصد الآباء والإخوة والأزواج بذلك، فلننفق أيدينا من الأمة جميعا نسائها ورجالها، فليست المرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل على إصلاحها. أعجب ما أعجب له من شؤونكم أنكم تعلمتم كل شيء إلا شيئا واحدا هو أدنى إلى مداركم أن تعلموا قبل كل شيء، وهو أن لكل تربة نبات ينبت فيها ولكل نبات زمنا ينمو فيه. رأيتم العلماء في أوروبا يشتغلون بكماليات العلوم بين أمم قد فرغت من ضرورياتها، فاشتغلتم بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها الأعظم في حاجة إلى معرفة حروف الهجاء. رأيت الزوج الأوروبي الذي أطفأت بيته غيرته وزالت خشونة نفسه، يستطيع أن يرى زوجته تخاطر من تشاء وتصاحب من تشاء وتخلو بمن تشاء، فيقف أمام ذلك المشهد موقف الجامد المتبلد. فأردت من الرجل الشرقي الغيور الملتهب أن يقف موقفه ويستمتع استمتاعه، إنا نطرع إليكم باسم الحرمة الدينية أن تتركوا تلك البقية من نساء الأمة آمنات مؤمنات في بيوتهن، ولا تزعجوهن بأحلامكم وأمالكم كما أزعجتم من قبلهن، فكل جرح من جروح الأمة له دواء، كل جرح من جروح الأمة له دواء إلا جرح الشرف. فإن أبيتم إلا أن تفعلوا فانظروا بأنفسكم قليلا ريثما تنتزع الأيام من صدوركم هذه الغيرة التي ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم لتستطيعوا أن تعيشوا في حياتكم سعداء أمنين. هذا كله يقوله لهذا الشاب المتغرب، فما يقول المنفروض؟ فما زاد الفتى أن ابتسم في وجه ابتسامة الهجوة السكرية وقال تلك حماقات ما جئنا إلا لنعالجها فنقصر عليها حتى يقضي الله بيننا وبينها. قلت له لك أمرك في نفسك وأهلك اصنع بهما ما تشاء، وأذلي أن أقول لك إني لا أستطيع أن أقوم إبقاء عليك وعلى نفسي، لأن الساعة التي ينفرد لي فيها جانب ستر من أستار بدك عن وجه امرأة من أهلك تقتلني حياء وخجلا. ثم انصرفت وكان هذا فراق ما بيني وبينك، وما هي إلا أيام قلائل حتى سمعت الناس يتحدثون أن فلان هتك الستر في منزله بين نسائه ورجاله، وأن بيته أصبح مغشيا لا تزال النعال خافقة ببابه، فذرفت عيني دمعة لا أعلم هل هي دمعة الغيرة على العرض المذال أو الحزن على الصديق المحزون. مرت على تلك الحادثة 3 أعوام لا أزوره ولا يزورني ولا ألقاه في طريقه إلا قليلا، فأحيي تحية الغريب للغريب من حيث لا يجري بما كان بيننا ذكرا، ثم أنطلق في سبيل. يقول: وإني لعائد إلى منزلي ليلة أمس وقد مضى الشطر الأول من الليل، إذ رأيته خارجا من منزله يمشي مشية الذاهب الحق، وبجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هو يحرسه أو يقتاده، فأهمني أمره ودنوت منه فسألته عن شأنه، فقال: لا علم لي بشيء سوى أن هذا الجندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى مقبر الشرطة، ولا أعلم من هذه الدعوة بمثل هذه الساعة سببا، وما أنا بالرجل المثني ولا المريد، فهل أستطيع أن أرجوك يا صديقي؟ يقول هذا للمنصرف: بعد الذي كان بيني وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي علمني أحتاج إلى بعض المعونة فيما قد يعرض هناك من أشغول. قلت: لا أحب إلي من ذلك، ومشيت معه غامسا لا أحدثه ولا يقول شيئا. ثم شعرت كأنه يزور في نفسه كلاما يريد أن يفضي به إليه فيمنعه الخجل والحياء، ففتحت الحديث وقلت له: ألا تستطيع أن تذكر لهذه الدعوة سببا؟ فنظر إلي نظرة حائرة وقال: إن أخوة ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجتي الليلة حال، فقد غابني من أمرها أنها لم تعد إلى المنزل حتى الساعة، وما كان ذلك شأنها من قبل. قلت: أما كان يصحبها أحد؟ قال: لا. قلت: ولا تعلم المكان الذي ذهبت إليه؟ قال: لا. قلت: ومما تخاف عليها؟ قال: لا أخاف شيئا سوى أني أعلم أنها امرأة غيور حمقاء، فلعل بعض الناس حاول العبث في طريقها فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى مخبر أخرى. قول: وكنا قد وصلنا إلى المخبر فأقتنى الجندي إلى قاعة المأمور فوقفنا بين يديه، فأشار إلي جندي أمامه إشارة لم نفهمها، المأمور أشار إلى جندي أمامه إشارة لم نفهمها، ثم استدنى الفتى إليه وقال له: يسوءني أن أقول لك يا سيدي أن رجال الشرطة قد عثروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة في حال غير صالحة، فاقتادوهما إلى المخفر، فزعمت المرأة أن لها بتصلة، فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرك، فإن كانت صادقة أذن إكراما لك وإبقاء على شرفك، وإلا فهي امرأة عاثرة لا نجاة لها من عقاب الفاجرات، وهاهما وراءك فانظرهما. وكان الجندي قد جاء بهما من غرفة أخرى، فالتفت وراءه فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقائه، فصرخ صرخة رجفت لها جوانب المخفر وملأت نوافذه وأبوابه عيونا وأذانا، ثم سقط مكانه مغشيا عليه فأشرت على المأمور أن يرسل المرأة إلى منزل أبيها ففعل، وأطلق سبيل صاحبها، ثم حملنا الفتى إلى مركبه إلى مركبة إلى منزله. ثم ذكر المنفروضي القصة لتمامها وحاصلها أن الفتى مات سمدا وحسرة من هذه الفضيحة التي ختمت بها حياته. هذه قصة واقعية يحكيها أحد المؤرخين بهذه الفترة، ويعني لا نعقب على ما فيها، ويكفي الواقع كما قلنا في ما نحن بصدده وما يعيش الأمة اليوم. وآخر ما نقوله يعني لأصحاب هذه البلاد التي ما زال فيها الخير، نقول لهم بعد أن حكينا هذه التجربة في بلد من بلاد الإسلام، نقول لهم شهدنا وجربنا أمورا كثيرة، فلا تحسروا فعل امرئ هو أقدم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يحفظ صرف المسلمين، وأن يحفظ هذه الأمة مما يريده لها أعداؤها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.